إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأبنائي وأحبائي، موضوعنا اليوم هو حول التصفية والتربية وأهميتها للشباب المسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في القول وأن يسددنا في العمل. التصفية تعني تصفية الإسلام مما ليس منه، والتربية تعني تربية الناس، تربية المسلمين على هذا الإسلام المصفى. إذن فهي تعليم للناس الدين الصحيح، وهي تزكية لنفوس الناس من الإثم والذنب والمعصية والخطيئة. Setelah sesungguhnya mereka dan buat berhajat tadi, ya, dia juga mengatakan bahwa pembahasan pada hari ini menyangkut tentang tasfiyah dan tarbiyah dan urgensinya pada kita muslim. Kemudian juga berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan taufik kepada kita dalam perkataan dan amalan sehingga lurus dan benar. Dan menyampaikan tentang makna tasfiyah dan tarbiyah. Kata beliau bahwa tasfiyah itu adalah memurnikan Islam daripada semua yang bukan dari Islam. Dan tarbiyah adalah membina generasi kaum muslimin di atas Islam yang masih turun. Sehingga kata-kata tasfiyah dan tarbiyah ini menyambut pendidikan agama atau mengajarkan agama yang sahih yang benar dan mencucikan jiwa kaum muslimin dari dosa dan kemaksiatan. وقد يقول قائل فهذا الإسلام بين أيدينا فماذا نعني بتصفيته؟ نقول إن الإسلام أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ ما أنزل إليه من ربه إلى الناس، يعلمهم الكتاب والحكمة، ثم يقوم بتربيتهم وتزكية نفوسهم على هذا الدين المصفى. إذن فالتربية والتصفية أو التعليم والتزكية هما من وظائف الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى في أوائل سورة الجمعة: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبل لفي ضلال مبين. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بهم مهمتين: التربية والتعليم، أو التعليم والتربية على أكمل وجه. ولذلك نشأ جيل عظيم على يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ورباه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على عينه، وهو جيل الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. فكان ما إن تنزل آية أو يسمعوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويطبقوه قبل أن يقوموا من مجلسه صلى الله عليه وسلم. إذن التعليم والتربية أو التصفية والتزكية تعلم الإنسان سرعة الاستجابة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Kemudian kata beliau, ada yang kepada mungkin Islam itu sudah ada. Apa perlunya kita mengadakan pemurnian kembali? Kata beliau bahwa Islam itu turun pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan semua yang Allah turunkan kepadanya kepada manusia, kepada seluruh manusia, dengan cara mengajari mereka kitab dan sunnah, sehingga pendidikan dan pengajaran atau tasfiyah dan tarbiyah ini berada di atas hal yang demikian. Sehingga tasfiyah dan tarbiyah atau ta'lim dan tasfiyah, kata beliau, termasuk tugasnya Rasul, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Jumat ayat 2: "Wallazi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli fi dhalalin mubin." Dialah Allah yang mengutus pada umat yang mukmin seorang rasul dari mereka yang membacakan ayat-ayatnya, membina mereka dengan tazkiyah, dan mengajari mereka kepada sunnah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan dua tugas penting, yaitu mentarbiyah dan mengajari mereka dengan benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mentarbiyah, membina generasi pertama, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka ini tidaklah mendengar satu ayat dan sekali melaksanakan dan menerapkannya sebelum mereka bangkit daripada majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian, sesungguhnya ta'lim dan tarbiyah atau tasfiyah tarbiyah ini berhubungan langsung dengan istijabah lillahi wa rasul, menerima semua perintah Allah dan Rasulnya, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa rasul idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang yang beriman, terimalah, sambutlah perintah Allah dan Rasulnya jika mengajak kalian kepada sesuatu yang buat kalian hidup dan bahagia. Jadi demikian kita lihat bahwa beliau bahwa dia dan tasfiyah ini kembalikan kepada bagaimana kita mampu menerima dan melaksanakan semua perintah Allah dan Rasulnya. فنشأ جيل عظيم هو جيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فكانوا خير أمة مخرجة للناس. لذلك ارتبط الإسلام بهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمرنا بفهم الإسلام كتابا وسنة بفهمهم رضي الله عنهم. ويدلنا على ذلك آيات كثيرة وحديث شهيرة، منها قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإن الله تبارك وتعالى حدد وتوعد وحذر وأنذر الذي يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النار والعياذ بالله تبارك وتعالى. فعلم أن الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام من سلف هذه الأمة واجب شرعي. كذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فإن الله تبارك وتعالى ذكر السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار ثم أثنى على من اتبعهم فزكاهم فقال: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فعلم أن اتباع الصحابة الكرام واجب شرعي، لذلك لا يفهم الإسلام إلا بفهم الصحابة الكرام رضي الله عنهم. Kemudian kita beri para sahabat sebagai generasi yang sangat agung berkembang dengan pimpinan Rasulullah SAW sehingga mereka menjadi umat yang terbaik yang Allah turunkan ke muka bumi. Oleh karena itu kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala untuk memahami Islam dengan pemahaman mereka, dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. Dan hal ini itu pun dengan banyak dalil dari Quran dan Sunnah. Di antaranya pertama adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 118: "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Barang siapa yang menyisihi Allah dan Rasulnya setelah datang kepadanya penjelasan dan petunjuk dan kemudian menyisihi jalannya kaum ini, maka kami kata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan dia dan akan menjerumuskannya ke api neraka, dan neraka adalah senjata tempat kembali bagi mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kepada semuanya untuk tidak menyisihi jalannya kaum mukminin. Dan sabilul mukminin adalah jalan yang pemahamannya para sahabat radhiyallahu anhu. Dengan demikian diketahui bahwasanya kembali merujuk atau mengembalikan semua masalah kita kepada Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu hukumnya wajib secara syar'i. Wajib secara syar'i. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang yang menyelisihi jalannya kaum ini dengan api neraka. Dalil yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman: "As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan." Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan: "Dan orang as-sabiquna al-awwaluna dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan baik." Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan as-sabiquna al-awwaluna, kemudian memuji orang yang mengikuti mereka dengan mengatakan radhiyallahu anhum wa radha, Allah meridai mereka dan mereka berdakwah atas tanah buat tanah. Sehingga dengan demikian mengikuti sahabat dalam memahami agama ini merupakan kewajiban syar'i, kewajiban dalam syariat Islam, dan tidak pada memahami agama ini tapi semua dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhu. وكذلك ثبتت أحاديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن خير الناس قرنه، أن خير الناس قرنه صلى الله عليه وسلم. وهذه الخيرية كما تعلمون هي خيرية الفهم وخيرية الدين وخيرية التقوى، قوله تبارك وتعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وليست خيرية الألوان والأجسام والثياب والأموال. قول الرسول: إن الله لا ينظر إلى أعمالكم، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى الأجسام وإلى المناظر وإلى المظهر الخارجي، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فإن كانت قلوبنا صالحة وأعمالنا مخلصة لله تبارك وتعالى تقبلها الله، ولذلك تقبل الله الصحابة لأن أعمالهم خالصة وأعمالهم صالحة، لأن قلوبهم مخلصة ولأن أعمالهم صالحة، فكانوا خير أمة أخرجت الناس، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فكانوا رضي الله عنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فاستحقوا أن يكونوا خير أمة أخرجت الناس. كما جاء من حديث صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Sebaik-baiknya manusia adalah generasiku, kemudian yang menyusulnya, kemudian yang menyusulnya. Di sini bahwa Rasulullah SAW mengkhabarkan bahwasanya sebaik-baiknya manusia adalah generasi beliau. Dan sikap baik ini bukanlah sifat baik pada harta ataupun pada kemajuan dunia. Khairiyah ini atau sikap baik ini atau kelebihan mereka ini adalah pada kelebihan faham dan agama dan takwa. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala: inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi bukan pada harta atau yang lainnya. Sehingga Rasulullah mengatakan: inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa la amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Jadi Allah tidak melihat kepada harta dan juga bentuk kita, namun melihat kepada hati dan amalan kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada harta ataupun tampak luarnya kita semuanya, namun melihat kepada hati kita yang ikhlas dan juga amal kita yang saleh. Sehingga jika hati kita berhati yang saleh dan amal-amal yang saleh, maka akan menerimanya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amalannya para sahabat radhiyallahu anhu, sebab mereka itu hatinya ikhlas dan amalnya amal saleh. Sehingga akhirnya mereka menjadi sebaik-baik umat ini. Yang kata Allah Subhanahu wa taala: kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baiknya umat yang Allah ciptakan, yang Allah keluarkan ke muka bumi ini, yang beramal ma'ruf nahi munkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka adalah kaum atau generasi yang beramal ma'ruf nahi munkar. Mereka mengajak kepada semua kemaafan, kebaikan, dan mencegah semua kemungkaran. Dan inilah sifat mereka. إذن من هذا نستنتج إخواني أنه عندما كان التعليم على كتاب الله وسنة رسول الله وبتطبيق الصحابة كان الناس خير أمته. ثم بدأت في أواخر عهد الصحابة ظهور الفرق وظهور الفتن كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. في أواخر عهد الصحابة بدأت الفرق تظهر، فظهرت الخوارج، وظهرت المرجئة، وظهرت الرافضة، وظهرت الجهمية، وظهرت المعتزلة، وظهرت فرق كثيرة، وكل حاول منهم أن يفهم الإسلام فهما خاصا، أن يفهم الإسلام فهما خاصا، وأدخلوا على الإسلام ما ليس منه، سواء أكان في عقيدة التوحيد الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات، وسواء أكان في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أو سواء في مسألة القضاء والقدر، أو في مسائل الإيمان، أو في أمور المعتقد بشكل عام، ناهيك عن دخول المنهج الفقهي ما ليس منه. فأصبح هناك المذاهب التي توجب على الناس أن يقلدوا غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلوا قول أحد الناس قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخلت المناهج التربوية كمنهج الصوفي وغيره في تربية وتزكية النفوس تحت اسم الزهد وغير ذلك، فأفسدوا كثيرا من أخلاق الناس، وامتد الأمر إلى يوم الناس هذا. فأصبح الإسلام لا يعرف منه إلا القليل القليل. فلو سألت أحدا ما معنى لا إله إلا الله لتجد أكثر الناس لا يفقهون معنى لا إله إلا الله، معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في شأن العقيدة. لو ذهبت لوجدت الذين وضعوا الأحاديث الكثيرة المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفسدوا الدين. لو ذهبت إلى التاريخ لوجدت من أدخل في التاريخ الإسلامي ما ليس منه. لو ذهبت للفقه لوجدت في الفقه أمورا ليس من الفقه الإسلامي الصحيح في شيء. وهكذا تجد عندنا إسلاما ليس هو الإسلام الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ابتعد الناس عن الدين شيئا فشيئا، ليس بسبب أنهم يعادون الدين، فالناس يحبون الإسلام، والناس يرغبون في الإسلام، والناس يعتزون في الإسلام، لكن بسبب تقديم إسلام مشوه، وتقديم إسلام يدعو إلى الجهل، وإسلام يدعو إلى الطرقية، وإسلام يدعو إلى المذهبية، وإسلام يدعو إلى الحزبية، فوجدت الناس يبتعدون عن الإسلام شيئا فشيئا. ويعجبني في هذا المقام كلمة للشيخ المجاهد عبد الحميد ابن باديس رحمة الله عليه، وهو من جمعية العلماء في الجزائر، وكان يدعو لمنهج السلف، فكانوا يقولون له الذين تأثروا بالمذهب الغربي التغريب، وتأثروا بالعلمانيين، وتأثروا بالليبراليين وغيرهم: أنتم تدعون الناس وكذلك الصوفيون وكذلك، فيقول لهم: أنتم سبب إلحاد الناس. فكان يقول لهم: ليس نحن سبب إلحاد الناس، وإنما هذه الطرق الصوفية وهذه المذاهب المنحرفة وهذه الفرق المتكاثرة هي سبب إلحاد الناس. لماذا؟ لأن الإنسان ينشأ فيرى من يعظم القبور، يرى من يدعو إلى تقليد الأشخاص، من يدعو إلى تقليد الآباء والأجداد، فيقول أي دين هذا؟ أي إسلام هذا؟ لذلك أنتم تعلمون أن الشيوعيين قالوا الدين أفيون الشعور. لماذا؟ لأنهم رأوا إسلاماً يخدر العقول، رأوا إسلاماً يشوه الحقائق، رأوا إسلاماً يحارب العلم، والإسلام بريء من هذا كله. رأوا فلسفة تشكك الناس في دينهم، تشكك الناس في ربهم، تشكك الناس في رسولهم صلى الله عليه وسلم، وقدموها بأنها الفلسفة الإسلامية. لذلك لهذا كله نقول لابد أن نعود بالأمة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. Demikian dengan kita itu belajar kitab dan sunnah dan mengetahui penerapan sahabat radhiyallahu anhum. Maknanya bahwa ketika para sahabat radhiyallahu anhum itu dibina atas kitab dan sunnah dan menerapkan kitab dan sunnah, maka dia menjadi sebaik-baiknya umat, menjadi sebaik-baiknya umat. Kemudian setelah zaman sahabat ini muncullah kelompok-kelompok sempalan yang dan juga fitnah, sebagaimana dikhabarkan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, iftaraqatil yahud ala ihda wa sab'ina firqatan wa iftaraqatil nasara ila thalathain wa sab'ina firqatan wa taftariq ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Kata Rasulullah SAW bahwa Yahudi pecah belah menjadi 71 kelompok. Kemudian Nasrani Kristen juga demikian pecah belah menjadi 72 kelompok dan akan pecah umatku menjadi 73 kelompok. Semuanya dinyerahkan kecuali satu. Sehingga pada akhir masa sahabat, akhir zaman sahabat, bermunculan kelompok setelah ini seperti Khawarij, Murji'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kelompok yang sangat banyak sekali, masing-masing berusaha untuk memahami Islam dengan pemahaman yang khusus, dengan pemahaman yang khusus, lalu memasukkan dalam Islam yang bukan termasuk Islam, yang bukan dari ajaran Islam. Sehingga mereka itu memasukkan dalam Islam itu hal-hal yang menyimpang, baik dalam tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Demikian juga dalam masalah ittiba' Rasul, dalam qada dan qadar. Dalam permasalahan juga i'tikad yang umum. Dan cukup bagi kalian contoh dalam fikih dan bagaimana mereka mewajibkan taklid kepada madhab-madhab tertentu. Dan sampai sekarang kalian juga banyaknya manhaj atau manhaj-manhaj yang sesat dalam tarbiyah, seperti tarekat-tarekat sufiyah dan yang lain-lain yang sangat merusak Islam dan merusak akhlak kaum muslimin sampai sekarang ini. Sehingga Islam itu tidak diketahui kecuali oleh segelintir orang saja. Sehingga kalau ditanyakan pada mereka, pada kaum muslimin, la ilaha illallah, mereka tidak faham. Mereka tidak faham dengan makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Apalagi banyaknya penunjukan hadis yang palsu yang bisa merusak Islam. Demikian juga pada pemikiran-pemikiran serta hal-hal yang merusak Islam. sehingga Islam itu menjadi agama yang musawah, yang rusak. Kata beliau, beliau kagum dengan satu pernyataan seorang ulama Aljazair yang bernama Al-Hamid bin Bajis. Dia ini ketua Jamiah Ulama, jadi mukminya dan Nizah itu mukminya di Aljazair, yang punya jasa dalam kemerdekaan Aljazair. Ketika mereka kaum Sufiyah menuduh beliau dan Jamiah Ulama ini sebagai perusak dan sebab menyimpangnya manusia dari agama Islam, maka dijawab oleh dia bahwa sesungguhnya madhab-madhab dan pemikiran inilah yang merusak dan menjadi penyebab menyimpangnya manusia, bukan ajaran yang disampaikan oleh Al-Hamid Bajzi. Sehingga dapat adanya tahrib kubur, mengagungkan kuburan, adanya kudus individu, demikian juga menyembah atau mempertahankan agama-agama nenek moyang, sehingga agama Islam ini mencegah orang lain untuk masuk Islam. Demikian juga yang punya filsafat-filsafat yang hanya membuat keraguan pada manusia, yang merusak Islam, sehingga banyak orang yang tidak mau masuk Islam lantaran melihat seperti ini. Orang-orang komunis menganggap bahwa agama ini merusak. Ya, mungkin karena melihat bahwasanya agama ini sendiri agama yang dirusak oleh komunisnya sendiri. Oleh karena itu mesti dan harus kembali kembali kepada apa yang pernah ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami Islam ini sehingga bisa kembali jaya. إذا إخواني بارك الله فيكم ورزاكم الله خيرا، عندما نقول التصفية أن نعني أن نعود بالمسلمين إلى عهد الصحابة الكرام وعهد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يعني هذا التخلف كما قد يفهمه الناس، فإننا نعود بالناس إلى ثوابتهم المتعلقة بما يسمى اليوم بالعلوم الإنسانية. لكن الإسلام الصحيح الذي أنزل على محمد يطلق للعقل عنانه لكي يبتكر، لكي يبتدع، لكي يخترع، لكي يكون المسلمون خير أمة أخرجت للناس. فالإسلام يدعو إلى العلم، بل الإسلام هو الدين الوحيد بين الأديان السماوية والأنظمة الأرضية والذي يوجب العلم على كل مسلم. ألم تسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم؟ ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ألم تقرأ في الابتدائية أن أول آيات أنزلت على رسول الله هي قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم؟ إذن كيف يحارب الإسلام العلم وهو يدعو إلى العلم ويوجب العلم ويجعله فريضة على كل مسلم؟ إذن هناك ثوابت لا بد أن ترتبط الأمة بها، وما يتعلق بالتوحيد، وما يتعلق بالاتباع، وما يتعلق بالتزكية، وما يتعلق بالعلم، هذه ثوابت يجب أن نرتبط بها. وهناك متغيرات يأذن الإسلام بأن يبتكر الإنسان وأن يخترع الإنسان وأن يكون متقدماً في عالم المادة، مبدعاً في عالم المادة. ألم تقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى: قل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما الله بغافل عما تعملون. ألم تقرأوا قول الله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. Yang dimaksudkan dengan tasfiyah adalah mengembalikan kaum muslimin pada zamannya para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini tidaklah bermakna terbelakang ataupun bukannya mundur. Namun kita kembali kepada perkara-perkara yang memang dia berhubungan dengan ulumul insan. Ilmu kemanusiaan. Bagaimana kita sebab Islam itu adalah Islam yang sahih, adalah Islam yang memberikan kemerdekaan kepada akal sehingga bisa menjadi sebaik-baiknya umat. Ini dibuktikan dengan apa? Dengan adanya bahwa Islam itu mengajak umatnya untuk berilmu. Bahkan jadilah agama satu-satunya dan aturan atau nizam satu-satunya yang mewajibkan penganutnya untuk berilmu, mewajibkan kaum muslimin untuk berilmu, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fariidhah." Kata beliau, tidakkah kita melihat pada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fariidhah ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu fariidhah, wajib setiap kaum muslimin. Tidak kita melihat juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul yasqul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina laa ya'lamuun?" Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui yang berilmu dengan yang tidak berilmu? Jawabannya tidak. Tidak kita juga pernah melihat atau mendengar bahwa ayat yang pertama turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah firman-Nya, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbaka akram." Bacalah dengan nama Rabb yang telah menciptakan kamu, menciptakan kamu daripada segumpal darah. Sehingga bagaimana mungkin Islam itu memerangi ilmu, padahal dia itu yang mewajibkannya, dia itu yang menjadikan ilmu itu kewajiban bagi umatnya. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita semuanya untuk mengikat atau menghubungkan tauhid kita, ittiba kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tazkiyah kita, ilmu-ilmu kita dengan Islam. Adapun hal-hal yang mutaghayyirah, yang dia itu relatif, ya, seperti misalnya hal-hal yang seperti duniawi, ya, maka Islam mengajarkan kita untuk bersalatika, untuk menjadi pakarnya, untuk menjadi orang yang paling ahli dan paling terdepan dalam dunia materi. Tidak kita lihat Allah Subhanahu wa taala, "Wa fil ardi ayatun lil-muqinin." Dalam buminya ada ayat untuk orang yang yakin. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, "Afi anfusikum afala tubsirun." Ada pada jiwa-jiwa kalian ayat, apakah kalian tidak melihatnya? Demikian juga ayatnya, "Sanuriikum ayatihi fata'rifunaha." Dan ayat yang lainnya mengajak kepada bagaimana kita tafakkur, memikirkan atau meneliti alam semesta ini untuk bisa mencapai umat yang terdepan dalam hal-hal yang duniawi juga. Naam, ikhwani, falamma tabaqa al-muslimun المنهج الإسلامي الصحيح كما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه الكرام رضي الله عنهم، قلنا كانوا خير أمة أخرجت للناس. فلما تخلفوا عن الإسلام الصحيح أصبحوا من أضعف الشعوب، ومن أذل الأمم، وتكالبت عليهم الأمم بسبب ضعفهم ووهائهم مع كثرتهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. تعلق الناس بالدنيا لأنهم فتنوا الدنيا، وظنوا أنهم إذا ملكوا ناصية المادة أصبحوا سعداء، وهذا بالعكس. أنت لو تنظر في المجتمعات الغربية التي ملكت ناصية المادة وابتكرت واخترعت، لتجد أنهم من أتعس الشعوب، فالاضطرابات والأمراض النفسية عالية عندهم، والانتحار كثير عندهم، والموبقات وأبناء الزنا واللقطاء كثيرون عندهم، وتفكك الأسرة حدث عن ذلك ولا حرج. فهم مجتمعات منهارة، تحسبهم سعداء وهم أشقياء، لأنهم طبق عليهم قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. بل إن الله نسيهم وأنساهم أنفسهم. Kemudian kata beliau, kalau kita semuanya mengikuti manhaj yang sahih, niscaya kita akan menjadi umat yang terbaik. Dan ketika kita semuanya ini menyisi dan tidak mau menggunakan manhaj yang sahih, ajaran yang benar ini, maka kaum muslimin menjadi hina dan bahkan menjadi kaum yang paling hina dan menjadi santapan bagi musuh-musuhnya atau umat-umat yang lainnya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushaku an tada'a alaikum al-umam kama tada'a al-aqilatu ila qas'atiha. فقيل يا رسول الله نحن يومئذ قلة؟ قال: لا، بل أنتم كثيرون، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة لكم، ولينزعن عن قلوبكم عن قلوب أعدائكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أمة نور الإسلام mengadakan konspirasi untuk menghancurkan kalian.